الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز النظر إلى صورة المرأة المخطوبة في جوال أخته بقصد النظرة الشرعية بدون علمها، بدون علم المرأة التي سيخطبها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والمتقرر عند العلماء وجوب المحافظة على الأعراض، فأي سبب من شأنه انتهاك عرض أحد من المسلمين فالواجب منعه والقول بتحريمه. فإذا علمت هذا هاتين القاعدتين فنقول إذا كنت عازما على الزواج من هذه المرأة، وإنما ينقصك فقط أن تنظر إليها النظرة الشرعية، فإنه ليس من شروط صحة النظرة الشرعية أو جوازها رضا المرأة، وإنما من شرطها أن تكون جازما وعازما العزيمة التامة على الزواج بها، وإنما تريد أن تنظر لها النظرة الشرعية فقط. فإذا كان الحال كذلك فلا بأس أن تنظر إلى هذه المرأة ولو بغير علمها. فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما خطب امرأة من الأنصار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن ينظر إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها. فظاهر هذا الحديث أنها نظرة من غير علم هذه المرأة، ولا تعتبر هذه النظرة من التلصص على الأعراض المحرم شرعا، لأننا نفرض أنك إنما يحملك على النظر لهذه المرأة هو إرادة خطبتها والعزيمة الصادقة على الزواج بها فيما لو أعجبتك وارتاحت لك وارتاحت لها نفسك. هذا أمر. وأما الأمر الثاني فلا يجوز لأختك أن تحتفظ بهذه الصورة لهذه المرأة بعد الفراغ من الحاجة لها، فإنها من صور ذوات الأرواح، والمتقرر أن الأصل في صور ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. والنظرة الشرعية وإن لم تكن ضرورة إلا أنها من جملة الحاجة الملحة، لعله أن يؤدم بين الزوجين إذا دخل في الزواج في عقد الزواج بها على بصيرة مما أمامه. فمتى ما انتهت نظرتك الشرعية لها فالواجب على أختك مباشرة أن تمحو هذه الصورة، خشية من أن تقع هذه الصورة في يد من لا يخاف الله عز وجل فيبتز بها هذه المرأة أو ينشر صورتها ويفضح عرضها. والأصل وجوب المحافظة على الأعراض، وبذلك تعلم حكم مسألتك إن شاء الله. وأعيدها في نقطتين: النقطة الأولى أنه ليس من شرط جواز النظرة الشرعية رضا المرأة، وإنما شرط جوازها القصد الصادق في الزواج بها. فلا يجوز لك أن تجعل نظرتك نظرة تلصص على عرض، وإنما نظرة من يريد الخطبة والنكاح حقيقة. والأمر الثاني أن على أختك أن تمحو هذه الصورة بعد الفراغ من النظرة الشرعية لها، وألا تمكنك من النظر وألا تمكنك ولا غيرك من النظر إلى هذه الصورة بعد ذلك، والله أعلم.